ويشهد جمعهم عليه تعالى الله، فالله أكرم. فيا بائعا هذا ببخس معجل، كأنك لا تدري بلا سوف تعلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. يقول رحمه الله تعالى في قصيدته الميمية هذه: وما ذاك إلا غيرة أن ينالها، سوى كفئها والرب بالخلق أعلم. الغيور هو الذي يزجر عما يغار عليه، وغيرته تعالى على جنته أن يحظى بها من ليس أهلا لها، والكفء المساوي والنظير. وإن حجبت عنا بكل كريهة، أي سترت بالحجب عنا بكل كريهة، والكره المشقة، يعني جعل بين الإنسان والجنة سواتر من الأشياء التي لا ترغب النفس أن تفعلها، وحفت بما يؤذي النفوس ويؤلم. إن الله تعالى حف الجنة بالمكاره، وجعل ثمنها التضحية بالنفس والمال، والتضحية بالعمر والوقت، مع سهر الليل بالقيام، وظمأ الهواجر بالصيام، وكل هذا حتى يدخلها من طلبها بصدق، لا من طلبها ادعاء فقط، فكل يدعي وصلا بليلى. فلله، وهذا تعجب منه رحمه الله، فلله ما في حشوها من مسرة، والحشو ملء الشيء أو ما بداخله، وأصناف لذات بها يتنعم. يتعجب رحمه الله مما أعد الله تعالى بالجنة من النعيم المقيم ووسائل الراحة والبهجة. ولله برد العيش بين خيامها وروضاتها، والثغر في الروض يبسم. فأما برد العيش، فالعيش البارد هو العيش الهنيء، وأما الثغر فالفم. يتعجب كذلك رحمه الله من العيش الرغيد في خيامها وبساتينها، ومن الابتسامة التي تتولد من النظر إلى ما يريح النفس وينعشها. ولله واديها الذي هو موعد المزيد لوفد الحب، لو كنت منهم بذيالك الوادي يهيم، أن يخرج على وجهه لا يدري أين يتوجه، صبابة أي شوقا وميل قلب، محب يرى أن الصبابة مغنم. يتعجب رحمه الله من الوادي الذي يجعله الله تعالى المكان الذي يجتمع فيه أهل الجنة ليوم المزيد، عندما يدعوهم الله تعالى في علاه لزيارته، فكل مسلم تتوق نفسه ويتقطع قلبه شوقا إلى ذلك الوادي، ويرى أن الشوق إليه والحب فيه غنيمة وفوز. ولله أفراح المحبين عندما يخاطبهم من فوقهم ويسلم، فما أشد فرحة المؤمنين وأعظمها بعد دخولهم الجنة، إذ يكلمهم ربهم تعالى ويسلم عليهم. ولله أبصار ترى الله جهرة، فلا الضيم يغشاها، والضيم المشقة والنصب، ويغشاها أن يصيبها ولا هي تسأم. يتعجب رحمه الله من تلك الأبصار التي تنظر إلى الله العزيز الغفار، بالإضافة إلى ما لها من النعيم الذي لا يوصف ولا يتطرق إليه النقص ولا الفناء، وهم في العيش الرغيد الذي لا سآمة معه أبدا ولا هي تسأم. وهذا البيت والذي قبله فيهما يبين المصنف ويثبت بعض صفات الله جل وعلا، كأن يراه المؤمنون بأبصارهم يوم القيامة، وتكليم الله أهل الجنة، إلى غير ذلك من الصفات الثابتة التي لم يتطرق إليها رحمه الله، وهي على حقيقتها كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة، أمن بعدها يسلو المحب المتيم، والمتيم المنفرد بحبه وشجوه. وهذه النظرة التي ينظرها العبد إلى ربه تعالى تجعله يزداد حسنا وبهاء، ويزداد حبه لربه سبحانه، فلا يغفل عنه ولا ينساه. ولله كم من خيرة، يقال امرأة خيرة وخيرة بالتشديد والتخفيف، أي فاضلة في الخلق والخلق. ولله كم من خيرة إن تبسمت أضاء لها نور من الفجر أعظم. يتعجب من الحور العين التي إذا تبسمت الواحدة منهن خرج منها نور أعظم من نور الفجر. عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا. متفق عليه. فيا لذة الأبصار إن هي أقبلت، ويا لذة الأسماع حين تكلموا. الذي ينظر إليها يستمع ويجد لذة، وكذلك يتلذذ بالحديث معها، فهي خيرة وكلها خير. ويا خجلة الغصن الرطيب إذا انثنت، والخجل التفاف النبات وحسنه. ويا خجلة الغصن الرطيب إذا انثنت، ويا خجلة الفجرين حين تبسموا. إنها جميلة حسنة، وإذا مشت تمايلت باسترخاء، وعندما تتبسم يسطع النور من وجهها كأنه نور الفجر، بل إن نور الفجر من نورها يخجل. فإن كنت ذا قلب سقيم بحبها، فإن كنت ذا قلب عليل أي سقيم مريض بحبها، فلم يبق إلا وصلها أي قربها وودادها ولقاؤها لك مرهم. فإذا كان قلبك قد تعلق بها ومرض من شدة الشوق إليها، فليس لك دواء ولا حيلة إلا أن تسعى وتجد وتجتهد لكي تؤهل نفسك لنيلها والحصول عليها، ولا سيما في لثمها عند ضمها، وقد صار منها تحت جيدك أي عنقك معصم، والمعصم موضع السوار من الساعد. وأفضل من ذلك عندما تضمها إليك وتقبل فمها، وقد وضعت يدها أو ساعد يدها تحت عنقك، تراه إذا أبدت له حسن وجهها يلذ بها قبل الوصال وينعم. تفكه منها العين أي تتعجب وتتمتع عند اجتلائها، وتجلى الشيء أي تكشف، فواكه شتى طلعها ليس يعدم. تجده بمجرد أن تبدو له وتظهر يتلذذ ويستمتع بالنظر إليها قبل أن تصل إليه، أما إذا تغشاها فتلك لذة أخرى. عناقيد من كرم وتفاح جنة، ورمان أغصان بها القلب مغرم. وللورد ما قد ألبسته خدودها، وللخمر ما قد ضمه الريق والفم. تقسم منها الحسن في جمع واحد، فيا عجبا من واحد يتقسم لها فرق شتى من الحسن أجمعت بجملتها أن السلو محرم. والسلو طيب النفس نفس الإلف عن أليفه، وسلوه عنه أي صبره عنه. فذكر رحمه الله تعالى في هذه الأبيات شيئا يسيرا من صفات نساء الجنة، ولا شك في أن حقيقة الأمر أكبر من ذلك بكثير، فمهما بالغ الإنسان في وصف الحور العين فإنه لا يستطيع أن يعطي صورة كاملة عنهن، وإنما يقرب إلى الأذهان بعض صفاتهن. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة، إلى أن قال: ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن. فكيف تستطيع أن تصف مخلوقة من شدة حسنها يرى مخ ساقها؟ وهذا كما أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تذكر بالرحمن من هو ناظر، فينطق بالتسبيح لا يتلعثم. فمن المعتاد عند كل إنسان أنه إذا رأى شيئا فوق العادة وقد أعجبه منظره أن يقول: سبحان الله. وهذه العبارة تخرج منه من غير تكلف ولا إعداد، فالذي يرى الحور العين وما هن عليه من حسن وجمال بمجرد أن يقع عليهن بصره تجده يقول سبحان الله، منبهرا مما يرى من عظمة ذلك الجمال. تذكر بالرحمن من هو ناظر، فينطق بالتسبيح لا يتلعثم. إذا قابلت جيش الهموم بوجهها تولى على أعقابه الجيش يهزم. وتولى أي أدبر هاربا. يقول رحمه الله: إن الذي يجالس الحورية ويضاجعها لو أنه هجمت عليه الهموم والأحزان كهجوم الجيش فإن الهموم تنهزم وتذهب ولا يبقى لها أثر. ومعلوم أنه ليس في الجنة هم ولا غم ولا حزن، ولكنه يضرب المثال بما نعانيه في هذه الحياة الفانية من الآلام والأنكاد والهموم والغموم والأمراض وما أشبه. ولما جرى ماء الشباب بغصنها تيقن حقا أنه ليس يهرم لا يكبر ولا يضعف ولا يشيخ لما خلقها الخالق جل وعلا وأصبحت في ريعان شبابها، فإنها سوف تبقى على هذه الحال أبد الدهر ولا يعتريها الكبر ولا الشيخوخة. فيا خاطب الحسناء إن كنت راغبا فهذا زمان المهر فهو المقدم. فالذي يرغب أن يكون من خطاب أولئك الكواعب الأتراب والحور العين فلا بد له من تقديم المهر، والمهر لا بد أن يكون مقدما عاجلا هنا في الحياة الدنيا، فيجعل له رصيدا عند الله تعالى فيكثر من عمل الصالحات وتقديم القربات، فإنه وقت تقديم المهر. وكن مبغضا للخائنات لحبها فتحظى، والحظوة الحب ورفعة المنزلة، فتحظى بها من دونهن وتنعم. يحذرك من الوقوع في الزنا ويأمرك ألا تحب التي تخون حبيبها وتأتيك، فعليك أن تبغضها وتبتعد عنها وعن كل ما يبعدك عن الله جل وعلا. عسى أن تحظى بالحور الجميلات اللاتي لا يعرفن الخيانة إذ هن قاصرات الطرف، وكن أيما ممن سواها فإنها لمثلك في جنات عدن تأيم، والأيم العزب رجلا كان أو امرأة، وسواء تزوج من قبل أو لم يتزوج. وهذا البيت والذي قبله فيهما إشارة ولو من بعيد إلى الترغيب عن الزواج، وإذا حملناهما على هذا المحمل فلا شك أنه مخالف لمبادئ الإسلام التي تحث على الزواج وعلى كثرة الإنجاب. ولكن الإمام رحمه الله لا يذهب هذا المذهب، وهو أجل من أن يشير إليه، وإنما المعنى أنه يحث على ترك ذلك في الحرام مع الإقبال عليه في الحلال، أي إن الذي لا يستطيع الحصول عليه من الحلال فلا بد له أن يتأيم، لعل الله أن يرزقه من تأيمت له في الجنة. فالمقصود هنا الصبر والابتعاد عما يعوق عن الوصول إلى الحور العين، وليس طلب التأيم على الحقيقة. وصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوموا. أكثر من صيام التطوع في الدنيا، فإنك اليوم تستطيع أن تقدم عملا صالحا، أما يوم غد فإنك لا تدري ما الله صانع به، قد يأتي وأنت من أصحاب القبور. فاغتنم يومك هذا واظمأ في نهاره بالصيام، واسهر ليله بالقيام، لعلك تفوز يوم القيامة حين يعطش الناس وأنت تتنعم في جنات ونهر، وغيرك يتحسر على قطرة ماء وما هو بمحصلها. وأقدم ولا تقنع بعيش منغص أي مكدر، فما فاز باللذات من ليس يقدم. والإقدام الشجاعة، كن شجاعا في الإقدام على عمل الخير، وأكثر من فعل الطاعات والقربات، ولا تركن إلى الدنيا التي كل ما فيها منغص ممزوج بالأكدار والأحزان، وشمر عن ساعد الجد، واجعل الآخرة همك، لعلك إن فعلت هذا تنل رضوان الله تعالى. أما القاعد المتكاسل المتخاذل فلم يكن من الفائزين، بل هو من النادمين. وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يك فيها منزل لك يعلم، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. روى مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فحي على جنات عدن. حي أي أقبل، وجنات عدن جنات الإقامة، وسميت بذلك لأن المقيم فيها لا يبغي عنها حولا. في هذه الدنيا في أي قصر نزلت ترى قصرا أحسن منه، فتقول: ليت هذا لي، وتطلب الرحيل إن تيسر لك. ولكن في الجنة لا تتمنى منزلة غير منزلتك، لا يبغون عنها حولا، ولا يرى أن غيره أنعم منه. ولهذا سميت جنات عدن أي إقامة، فلا موت ولا مرض ولا سآمة ولا نظر إلى الغير، فإنها منازلك الأولى. كيف هي المنازل الأولى؟ لأن آدم أخرج من الجنة. وهذا دليل على أن الإمام ابن القيم رحمه الله يرى أن الجنة التي أخرج منها آدم هي جنة الخلد، وهذا أحد القولين للعلماء، والخلاف في هذا مشهور، وسيعقد له رحمه الله تعالى فصلا برأسه في هذا الكتاب. والراجح أنها هي جنة الخلد، ولكن آدم عليه الصلاة والسلام لحكمة أرادها الله تعالى حصلت منه المخالفة فأخرج منها. لكن أتدري أن هذه المخالفة فيها مصلحة لآدم ولبني آدم؟ لو لم ينزل من الجنة ما صار هناك ابتلاء ولا امتحان، ولكان كل الناس في الجنة إن كان الله قد قدر له ذرية فيها، ولو لم ينزل ما حصل له هذا الوصف العظيم. وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه، والاجتباء والاصطفاء حصل بعد أن عصى ربه فتاب، وهذه منزلة رفيعة حصلها بعد ذلك. فالله تعالى حكيم فيما قدره على آدم، فكان مصلحة له ومصلحة لذريته. ولكننا سبي العدو فهل ترى؟ نعود إلى أوطاننا ونسلم. العدو الذي سبانا هو الشيطان، الذي تسبب في إخراج آدم من الجنة، لأن الخبيث وسوس لآدم وساوس عظيمة، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. أتى بإقسامات عظيمة يقول أنا ناصح، إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ والإنسان بشر ركبه الله تعالى على هذه الطبيعة البشرية، فبهذه الإقسامات العظيمة وهذا الغرور وهذه الزخرفة شجرة الخلد وملك لا يبلى، بذلك حصل ما حصل، فكان الله على كل شيء قديرا. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مؤلم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا. يعني زعم الناس، وهذا الزعم حقيقة، فالزعم هنا ليس بمعنى الكذب. الغريب إذا بعد وشطت به أوطانه يتألم ولا يقر له قرار حتى يرجع إلى وطنه. فهل نحن غرباء عن وطننا الأول يعني الجنة؟ الجواب نعم، نحن غرباء، تتلقفنا الأعداء. ولهذا قال أي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما بعد أن أخذ بمنكبه أو بمنكبيه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. أخرجه البخاري. فلا تقل أعمل إن شاء الله في المساء، أتوب إلى الله في المساء، لا تقل هكذا. إذا قلت هكذا ذهب عنك الوقت، خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. ما دمت صحيحا اغتنم وقتك، يعني ربما تمرض، وما دمت حيا اغتنم وقتك، فإنك ستموت وكل حي سيموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذا كان هذا حال الغريب، فأي غربة أعظم من غربة الإنسان في الدنيا التي ليس له فيها خلود وهو فيها غريب، لأن أوطانه بعيدة عنه، ألا وهي الجنة، بالإضافة إلى أن من يتحكم فيه ويسيطر على كثير من أموره هم الأعداء، يقصد بهم النفس والشيطان، فهما قريبان منه، مع أنهما من ألد أعدائه الذين تجب مخالفتهم لكي ينجو ويفوز. ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، أما إذا أطاعهم فإن مصيره الهلاك. وحي على روضاتها وخيامها، وحي على عيش بها ليس يسأم، ليس يسأم أي ليس يمل. أقبلوا على العمل الذي إن قبله الله منكم فسوف يدخلكم برحمته جنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم. وقال تعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وفيها من الخيام ما يعجز الوصف عنه، قال تعالى: حور مقصورات في الخيام. وفي الصحيحين عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين، يطوف عليهم المؤمن، والعيش في الجنة لا يمل. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، أي لا يصيبه بؤس، وإنما يعيش في نعيم مقيم دائم لا ينقطع. وحي على السوق الذي فيه يلتقي المحبون، ذاك السوق للقوم يعلموا، فما شئت خذ منه بلا ثمن له، فقد أسلف التجار فيه وأسلموا. روى مسلم رحمه الله في صحيحه بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة، فتهب ريح الشمال فتحثوا في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا. الحديث. فيحث الإمام رحمه الله تعالى في هذين البيتين على الإقبال إلى ذلك السوق الذي يقام في الجنة، حيث يلتقي فيه الأحبة ويتزودون من نعم الله وعطاياه التي لا تنفد. أما البضاعة التي في السوق فليست للبيع بل هي للعرض، وفيه كل ما يشتهي الإنسان، وله أن يأخذ ما أراد لأنه قد دفع الثمن مقدما في الدنيا. وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش، فاليوم موسمه والموسم المجتمع. وحي على واد هنالك أفيح، والأفيح الفسيح الواسع، وتربته من أذفر المسك أعظم، ومسك أذفر أي مسك جيد رائحته طيبة، منابر من نور هناك وفضة، ومن خالص العقيان لا تتقصم. وخالص العقيان أي الذهب الخالص لا تتقصم أي لا تتكسر. ومن حولها كثبان مسك مقاعد، والكثبان كثبان المسك أي تلاله، مقاعد لمن دونهم هذا العطاء المفخم. وكثبان مسك قد جعلن مقاعدا لمن دون أصحاب المنابر يعلم. الكثبان التلال لمن دونهم أي لمن تحتهم منزلة وأقل منهم درجة. والمفخم الفخم العظيم القدر، والتفخيم التعظيم، يرون به الرحمن جل جلاله كرؤية بدر التم لا يتوهم، أو الشمس صحوا ليس من دون أفقها سحاب ولا غيم هناك يغيم. فذكر رحمه الله يوم المزيد

ومسافة ما بين البابين، ثم تطرق إلى مكانها وأين هي ومفتاح الجنة وتوقيع الجنة ومنشورها الذي يوقع به لأصحابها عند الموت وعند دخولها، وبين أن الجنة ليس لها إلا طريق واحد، وهذا شمل من الباب التاسع إلى آخر الباب السادس عشر. ثم ذكر درجات الجنة وبين أعلاها واسم تلك الدرجة، ثم تطرق لعرض الرب تعالى سلعته الجنة على عباده، وتطرق إلى ذكر ثمنها الذي طلبه منهم وعقد التبايع، ثم طلب أهل الجنة لها من ربهم وطلبها لهم وشفاعتها فيهم إلى ربهم، وذلك من الباب السابع عشر إلى الباب العشرين. ثم تحدث من الباب الحادي والعشرين إلى الباب الثالث والثلاثين عن أسماء الجنة ومعانيها واشتقاقها، وذكر عدد الجنان وأنها نوعان. ثم ذكر خلق الرب تبارك وتعالى بعض الجنان بيده وغرسها، ثم أعقبه بذكر بواب الجنة وخزنتها واسم مقدمهم ورئيسهم وأول من يقرع باب الجنة وأول الأمم دخولا، ثم ذكر صفات السابقين من هذه الأمة إلى الجنة وسبق الفقراء الأغنياء إلى الجنة، ثم تطرق إلى ذكر أصناف أهل الجنة وبين أن أكثر أهل الجنة هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبين أن النساء في الجنة والنار هم أكثر من الرجال. ثم عقبه في من يدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب مع بيان أوصافهم، وذكر ما ورد من حثيات الرب تعالى وتبارك، ثم بين نعيم الجنة وصفة ذلك بالتفصيل، فذكر تربة الجنة وطينها وحصباءها وبناءها ونورها وبياضها وغرفها وقصورها وخيامها، وبين معرفتهم لمنازلهم ومساكنهم إذا دخلوا الجنة وإن لم يروها قبل ذلك. ثم تحدث عن صفة أهل الجنة في خلقهم وخلقهم وطولهم وعرضهم ومقدار أسنانهم أي أعمارهم، ثم ذكر أعلى أهل الجنة منزلة وأدناهم وتحفتهم إذا دخلوها، وذكر ريح الجنة والأذان الذي يؤذن به مؤذن الجنة فيها، ثم تطرق إلى أشجار الجنة وبساتينها وظلالها وثمارها وأنواعها وصفاتها وريحانها، ثم تحدث عن زرع الجنة وأنهارها وعيونها وطعامهم وشرابهم وآنيتهم التي يأكلون فيها ويشربون وأجناسها وصفاتها، ثم تحدث عن لباسهم وحليهم وفرشهم وبسطهم ووسائدهم ونمارقهم وغيرها، ثم عرج إلى ذكر خيامهم وسررهم وأرائكهم وخدمهم وغلمانهم ونسائهم وسراريهم وأوصافهن وحسنهن وصفائهن وجمالهن الظاهر والباطن، ثم تطرق إلى ذكر المادة التي خلق منها الحور العين وما ورد في ذلك، ثم ذكر نكاح أهل الجنة ووطأهم ونزاهة ذلك عن المذي والمني وأن ذلك لا يوجب غسلا، ثم ذكر اختلاف الناس هل في الجنة حمل وولادة أو لا، ثم تطرق إلى ذكر سماع أهل الجنة وغناء الحور العين وسماع خطاب الله تعالى ومحاضرته لهم، ثم تطرق أيضا إلى ذكر مطايا أهل الجنة وخيولهم ومراكبهم وزيارة بعضهم بعضا، ثم ذكر سوق الجنة وما أعد الله فيها لأهلها وزيارة أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى، ثم ذكر السحاب والمطر الذي يصيبهم في الجنة، وذكر ما ورد أن أهلها كلهم ملوك وأن الجنة فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخلد، وذلك كله استغرق من الباب الرابع والثلاثين إلى الباب الرابع والستين، ثم عقد الباب الخامس والستين في رؤيتهم ربهم تبارك وتعالى وتجليه لهم ضاحكا إليهم، وذكر أن هذا الباب أشرف أبواب الكتاب وأجلها قدرا وأعلاها خطرا، فافتتحه بسبعة أدلة من القرآن على الرؤية وبين أوجه الدلالة منها على ذلك، ثم عقبه بالأدلة من السنة على ذلك، فذكره عن 28 صحابيا، ثم تلاه ما جاء عن الصحابة في ذلك فذكره عن 12 صحابيا، ثم أعقبه بما جاء عن التابعين فمن بعدهم، ثم ذكر ما جاء عن الأئمة الأربعة ونظرائهم وشيوخهم وأتباعهم في مسألة رؤية الله جل وعلا، ثم أعقبه بما جاء عن أهل الجنة في ذلك، ثم عقد فصلا في وعيد منكر الرؤية، ثم عقد الباب السادس والستين في تكليمه سبحانه لأهل الجنة وخطابه لهم ومحاضرته إياهم وسلامه عليهم، ثم ذكر ما يدل على ذلك، ثم تحدث في الباب السابع والستين عن أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد، وذكر فصلا في أقوال الناس في فناء الجنة والنار ومن قال بها وما احتج به أرباب كل قول، وذكر فيه الفرق بين دوام الجنة والنار شرعا وعقلا من 25 وجها، ثم عقد الباب الثامن والستين فذكر فيه ما جاء في آخر أهل الجنة دخولا، ثم أعقبه بالباب التاسع والستين فجمع فيه فصولا لم يذكرها فيما تقدم، فأورد فيه ما جاء في لسان أهل الجنة وما جاء في احتجاج الجنة والنار وما جاء في أن الجنة يبقى فيها فضل أي زيادة فينشئ الله خلقا دون النار، وما جاء في امتناع النوم على أهل الجنة وما ورد في ارتقاء العبد وهو في الجنة من درجة إلى درجة أعلى منها، ثم ما جاء في إلحاق ذرية المؤمن به في الدرجة وإن لم يعملوا بعمله والاختلاف في المراد بالذرية ودليل كل قول، ثم أورد ما جاء في أن الجنة تتكلم وأنها تزداد حسنا على الدوام وأن الحور العين يطلبن أزواجهن أكثر مما يطلبهن أزواجهن، ثم ذكر ما جاء في ذبح الموت بين الجنة والنار وذكر ما جاء في ارتفاع العبادات في الجنة إلا عبادة الذكر فهي دائمة، وأورد ما جاء في تذاكر أهل الجنة ما كان بينهم في دار الدنيا، ثم ختم الكتاب بالباب السبعين في ذكر المستحق لهذه البشرى دون غيره، فذكر الآيات الواردة في ذلك وجملة من اعتقاد أهل السنة والجماعة، وختم هذا الباب بفصل هو خاتمة الكتاب وهو خاتمة دعوى أهل الجنة، فأورد ما جاء فيه من آيات وأحاديث في ذلك وأنهم يلهمون الحمد فيها كما يلهمون النفس. قال الإمام رحمه الله: وقد قسمت الكتاب 70 بابا، الباب الأول في بيان وجود الجنة الآن، الباب الثاني في اختلاف الناس في الجنة التي أسكنها آدم هل هي جنة الخلد أو جنة في الأرض، الباب الثالث في سياق حجج من ذهب إلى أنها جنة الخلد، الباب الرابع في سياق حجج الطائفة التي قالت إنها في الأرض، الباب الخامس في جواب أرباب هذا القول لمن نازعهم، الباب السادس في جواب من زعم أنها جنة الخلد عن حجج منازعيهم، الباب السابع في ذكر شبه من زعم أن الجنة لم تخلق بعد، الباب الثامن في الجواب عما احتجوا به من الشبه، الباب التاسع في ذكر عدد أبواب الجنة، الباب العاشر في ذكر سعة أبوابها، الباب الحادي عشر في صفة أبوابها، الباب الثاني عشر

الباب الحادي والخمسون في ذكر خيامهم وسررهم وأرائكهم وبشخاناتهم. الباب الثاني والخمسون في ذكر خدم أهل الجنة وغلمانهم. الباب الثالث والخمسون في ذكر نساء أهل الجنة وسراريهم وأصنافهن وأوصافهن وجمالهن الظاهر والباطن. الباب الرابع والخمسون في ذكر المادة التي خلق منها الحور العين وذكر صفاتهن ومعرفتهن اليوم بأزواجهن. الباب الخامس والخمسون في ذكر نكاح أهل الجنة ووطئهم والتذاذهم بذلك ونزاهته عن المذي والمني. الباب السادس والخمسون في ذكر اختلاف الناس، هل في الجنة حمل وولادة أم لا، وحجة الفريقين. الباب السابع والخمسون في ذكر سماع الجنة وغناء الحور العين. الباب الثامن والخمسون في ذكر مطايا أهل الجنة وخيولهم ومراكبهم. الباب التاسع والخمسون في زيارة أهل الجنة بعضهم بعضا ومذاكرتهم ما كان بينهم في الدنيا. الباب الستون في ذكر سوق الجنة وما أعد الله فيه لأهلها. الباب الحادي والستون في زيارة أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى. الباب الثاني والستون في ذكر السحاب والمطر الذي يصيبهم في الجنة. الباب الثالث والستون في ذكر ملك الجنة وأن أهلها كلهم ملوك فيها. الباب الرابع والستون في أن الجنة فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخلد، وأن موضع صوت منها خير من الدنيا وما فيها. الباب الخامس والستون في رؤية أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم جهرة كما يرى القمر ليلة البدر وتجليه لهم ضاحكا. الباب السادس والستون في تكليمه سبحانه لأهل الجنة وخطابه لهم ومحاضرته إياهم وسلامه عليهم. الباب السابع والستون في أبدية الجنة أنها لا تفنى ولا تبيد. الباب الثامن والستون في ذكر آخر أهل الجنة دخولا إليها. الباب التاسع والستون وهو باب جامع فيه فصول منثورة. الباب السبعون في المستحق لهذه البشارة دون غيره. قال رحمه الله تعالى في آخر هذه المقدمة: والله سبحانه المسؤول أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، مدنيا لمؤلفه وقارئه وكاتبه من جنات النعيم، وأن يجعله حجة له ولا يجعله حجة عليه، وأن ينفع به من انتهى إليه، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول، وهو حسبنا ونعم الوكيل. رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه هو الجواد الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.